يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث أو ما زال الحديث موصولا بالحديث عن الأحاديث التي أوردها مصنف النووي رحمه الله تعالى في باب اليقين والتوكل. وأول أحاديث هذا الباب، بعد أن علقنا على الآيات بما تيسر في الدرس الماضي، أول أحاديث الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، يعني بدأوا يتساءلون من هم هؤلاء 70,000، يعني أمر يدعو إلى التساؤل والبحث، رغبة أن يكون الإنسان أو رجاءة أن يكون الإنسان من هؤلاء. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم: نعم، فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: الرهيط بضم الراء وتصغير رهط، وهم دون 10 أنفس. والأفق هو الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفها، يعني يقال عكاشة وعكاشة، والتشديد أفصح. هذا الحديث العظيم هو أحد المنامات النبوية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المنام أو المنامات النبوية التي يراها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي من قبيل الوحي، من قبيل الوحي، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن معاذ بن جبل: رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. وشاهد هذا في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه مناما مناما، فلم يفهم إبراهيم من هذا إلا أنه إيش؟ أمر. وكذلك ابنه إسماعيل، فقال: يا أبتي افعل ما تؤمر. فدل هذا على أنه وحي يمتثل، لأن الأنبياء لا يمكن أن ترد في رؤاهم ومناماتهم الشياطين أو الأحلام المزعجة التي يعني تلبس عليهم، فهم معصومون من تسلط الشياطين في هذه المسائل، مسائل الوحي. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط إلى آخره. بيّن النووي رحمه الله أن الرهيط تصغير رهط، وهم من دون 10 أنفس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. وفي هذا بيان أو سلوة لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك قد تستمر في الدعوة إلى الله عز وجل سنين عددا ومع ذلك لا يستجيب لك أحد، فلا تحزن، فإن مراد الله منك هو إقامة الدعوة لا ثمرتها، لا ثمرتها ونتيجتها. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. وإذا كان النبي من الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه مسدد بالوحي من السماء وقد بعثه الله عز وجل، ومع ذلك لا يستجيب له أحد فمن دونه من الناس من باب أولى. ولكن ينتبه إلى نقطة مهمة، وهي أن بعض الدعاة أحيانا أو حتى طلاب العلم وكلهم دعاة إلى الله، بل الأصل في العلماء أو بالأصل في الدعاة أنهم هم العلماء أو من كان معه علم، إذ لا يجوز الدعوة إلى الله بغير علم، بمعنى أنه لا يدعو الإنسان إلا بما يعلم. فالمقصود أن هناك نقطة مهمة ينبغي التنبه لها، وهي أن بعض الدعاة أحيانا أو طلبة العلم يستمر وقد يكون عنده أساليب خاطئة، أساليب خاطئة، فربما قيل له يا رجل انظر إلى مخرجات دعوتك، ماذا قدمت، هل هناك مراجعة لدعوتك وكذا، لأنك لست نبيا معصوما، لا، عندك من قصور العلم ومن قصور الفهم ما يعرض لغيرك لك ولغيرك من الناس. فيقول ربما استدل بهذا الحديث، لا يهمني أن يأتي معي أحد، المهم أن أقوم بواجب الدعوة. صحيح تقوم بواجب الدعوة، ولكن يجب أن تقوم بواجب الدعوة على ماذا؟ على المنهاج النبوي، على المنهاج النبوي، وإن شئت فقول على المنهاج الشرعي، لأنه أحيانا قد يمارس الإنسان أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل يكون خاطئا، فيه تنفير، فيه يعني صد أحيانا عن دين الله عز وجل، فيه فتنة ونحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد أصحابه بين الفينة والأخرى فيسددهم ويعلمهم، ولم يكن يكتفي بكونهم إيش مجرد دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يزال في طريقه ودعوته وتعلمه، لا يزال يحتاج إلى تسديد ومراجعة وتصحيح للأخطاء. إذن لا نخلط بين قضيتين، بين قضية جعل المخرجات هي المقياس الوحيد لنجاح الدعوة، وبين عملي أنا كداعية أو طالب علم هذا هو الذي يحتاج إيش إلى مراجعة. وأنت إذا تأملت في خبر الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام حينما بيّن الله تبارك وتعالى أنه بقي في قومه كم 1000 سنة إلا خمسين عاما، ومع ذلك يقول الله تعالى بنص القرآن وما آمن معه إلا قليل، والقليل هذا اختلف فيه. ومن أكثر الأرقام التي وقفت عليها في كلام بعض أهل العلم أنهم قرابة 80 رجلا وامرأة. قسم هؤلاء 80 على أيام دعوته عليه الصلاة والسلام، بالمقاييس المادية يا نوح تركت خسران يعني في المقاييس المادية، لكن الذي يجب أن يستقر في نفس كل داعية وكل عالم وكل طالب علم أن مراد الله هو قيام الدعوة. مراد الله عز وجل من عباده وممن أوتي علما هو أن تقوم الدعوة إلى الله عز وجل، أما أن يستجيب الناس فهذه ليست لك. لمن؟ لله عز وجل. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، هذا هو الذي يجب أن يستقر. ثم قال إذ رفع لي سواد عظيم، والمقصود بالسواد هنا هو الأشخاص الكثيرون، مثل ما نقول نحن رأيت سواد من بعيد، سواد هو هالة من السواد تشكل تجمعا، قد يكون هذا بشر قد يكون غيرهم، لكن المقصود هنا قطعا بشر. فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظر إذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، وهذه الأمة هي أكثر الأمم عددا وأكرمها على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام في مسنده أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وخيرية هذه الأمة جاءت من عدة جهات، من عدة جهات، أعظمها وأشرفها كون رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا جانب الكثرة هذا ليس معيارا للتفضيل على سبيل الإطلاق، لكن تكون خيريتها بما نص الله عز وجل عليه في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس، بماذا؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله الآية. إذن ليست خيريتنا نحن بمجرد الكثرة، بل بانتسابنا إلى هذا النبي العظيم وبأدائنا لهذه المعايير اللي هي معايير الخيرية. يقول ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء أو هذا العرض أو هذا الترغيب أثار كما يقال التساؤلات عند الصحابة. وتلاحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل لما قص هذا الخبر لحكمة يريدها الله، ولما ترتب على هذا الدخول من فوائد في هذا الحديث، منها جواز الخوض في مسائل العلم لمن لم يكن له تحقق بها على سبيل المذاكرة ودون جزم. من أين أخذناه؟ من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء على توقعاتهم في صفات هؤلاء السبعين. فلعلهم ما قال لهم اتقوا الله، لماذا تتكلمون بغير علم؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يتذاكرون وينتظرون التسديد من المعلم صلى الله عليه وسلم. وصورة ذلك في واقعنا، لو أن أستاذا طرح على الطلاب آية من القرآن الكريم أو حديث شريف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما معنى هذه الكلمة، أو ما علامة تدل هذه الآية، أو إلى ما يرمي هذا الحديث، فإجابات الطلاب بتسديد من أستاذهم أو شيخهم ليست من القول على الله بغير علم، لأن الآن مقام مذاكرة محفوف بماذا؟ بتسديد وتصحيح. ما هو المحرم؟ المحرم أن يهجم الإنسان على نص من النصوص أو على حكم شرعي فيقرره دون علم، هذا هو المحرم، يقرره ويقول كذا يجوز، حرام، مكروه، حلال. وهذا للأسف الشديد يقع في مجالسنا كثيرا، فتجد بعض الناس تطرح في ذلك المجلس مسألة، وقد تكون من النوازل، وقد تكون من المعاملات التي يقل من يفهمها من الناس، فماذا يقول بعض الناس؟ والله يا أخي أتوقع أنه حلال، أنا أتوقع أنه حرام. لا يجوز هذا، هذا دين الله، هذا شرع الله. بل هذا القول أيها الإخوة من أعظم الذنوب. قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم فجعل أو ختم هذه المحرمات الخمس التي اتفقت الشرائع على تحريمها، ختم الله عز وجل بهذه المحرمات لأنه أي القول على الله بغير علم أصل كل هذا البلاء أو هذه المحرمات. بل قال رحمه الله إن الشرك بالله أصله قول على الله بغير علم، أليس كذلك؟ المشرك يقول على الله ما لا يعلم وينسب صفات الربوبية أو بعض صفات الربوبية إلى أصنام أو إلى أولياء أو إلى قبور أو إلى جدران وإلى نخيل وإلى أشجار وإلى أحجار، هذا قول على الله وفرية. وهذا يقودني أيها الإخوة إلى التحذير من جرأة كثير من الناس اليوم، حتى تجدوا في مواقع التواصل وربما اختفى باسم لا يعرف أو بلقب أو شيء من هذا القبيل، فتجده يقرر أو يتكلم في مسائل شرعية، هذا لا يعفي البتة أمام الله عز وجل من مسؤولية الكلمة. فليتق الله الإنسان أن يقول شيئا لم يحط به علما. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما سئل عن الأب الوارد في قول الله تعالى وفاكهة وأبا في سورة عبسة، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. من منا بمنزلة الفاروق علما ديانة وفهما في لغة العرب؟ وعمر رضي الله عنه قصد نوعا مخصصا من الأب، وإلا الأب معروف في لغة العرب، لكنه خشي أن يفسر غريب هذه الآية بشيء لا يوافق مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى فضيلة الصحابة، لأن كون هؤلاء جعلوا من المعايير أنهم ربما يكون هذا محصورا في أولئك الصحب، هذا دال على ماذا؟ على فضيلة من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولا يقول العلماء من رأى ليدخل في كلمة لقي الأعمى، لأن اللقاء أعم من أن يكون متعلقا بماذا؟ بإيش؟ بمجرد الرؤية. واضح؟ وإن كان اللقاء لا بد أن يكون إيش؟ مواجهة. وبهذه الكلمة تحيتهم يوم يلقونه سلام إلى آخره، يستدل أئمة السلف بها على إثبات رؤية الله جل وعلا، لأن اللقاء لا يكون إلا إيش؟ إلا مواجهة، لا يكون إلا مواجهة. قال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. إذن هذه ميزة أو نعمة من الله عز وجل للعبد، أن يولد في بيئة مسلمة ولم يسبق ذلك شرك، لا شك أن هذه نعمة. طيب، قال بعضهم يقول وذكروا أشياء، أي توقعات أخرى. يقول الراوي فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ ولعله عليه الصلاة والسلام سألهم ليستنطقهم وليكون هذا تمهيدا للجواب، فيحتمل أنه لم يعلم بما خاضوا به، ويحتمل أنه كان يعلم لكن يريد أن يمهد لماذا للجواب. فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. كلمة لا يرقون هذه من أفراد الإمام مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم فيها، وممن نقدها الإمام ابن تيمية رحمه الله، حيث تفرد بها سعد بن منصور شيخ الإمام مسلم. لماذا؟ قال لأن الذي يرقي محسن، والمحسن لا تثريب عليه. إذن ما الذي يدخل في هذا الحديث؟ قال ولا يسترقون، أي الذين يطلبون الرقية من غيرهم، الذين يطلبون إيش؟ الرقية من غيرهم. ثم قال سأعود إن شاء الله إلى مسألة الرقية بعد قليل. قال ولا يتطيرون، لا يتشاءمون بالطيور ولا غيرها، لأن الطيرة هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. المرئي أن يرى طيرا يذهب ذات اليسار، أو يرى في طريقه كلبا مثلا أسود أو حمارا أو حيوانا متوحشا، وهذا يقع عند بعض الناس أول ما يطلع الصباح من البيت، يجد قدامه حادث، يقول إيش اليوم النحس هذا؟ هذا حرام لا يجوز. أو يرى أمامه حيوان مثلا حمار أسود أو كلب أو حية أو من الحيوانات التي يكرهها الناس مثلا، فيقول ما هذا الصباح؟ إيش الصباح هذا اللي وجهه إيش مهم مضبوط؟ هذه كلها من عبارات التشاؤم بمرئي. أو مسموع، مثل إيش؟ يطلع فيسمع في الإذاعة خبر سيء فيقول ما هذا اليوم النحس لا يجوز، هذا اليوم والأمس والغد كله بتقدير الله عز وجل، يؤذين ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أو معلوم، مثل ما يقع في الغرب اليوم، يتشائمون بالرقم 12 أو 13، نسيت 13. أنا رأيت في بعض الدول يضعون في المصعد الأسانسير هذا، يكتبون 12A 12B ثم يقفزون إلى 14. خرافات. فبها يعلم الإنسان نعمة التوحيد والتعلق بالله جل وعلا. إيش الخرافات هذه؟ وبعضهم يتشائم بيوم الأربعاء، وفي الجاهلية كانوا يتشائمون بشوال. فلما بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة عليها رضوان الله، قالت كما في الصحيح بنى أو تزوجني، يعني خطب النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نسائه أحظى عنده مني؟ تقول للمتشائمين ابتعدوا عن هذا التشاؤم، فأنا تزوجت في هذا الشهر الذي أنتم تتشاءمون فيه فكنت أحظى نسائه عنده. تشاءمت أو لم تتشاءم، الأيام كلها لله. قال الله عز وجل وتلك، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الذي ذكرته قبل قليل، يؤذين ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. اليوم الذي أنت تتشاءم فيه لأنه خرج عليك شيء تكرهه أو سمعت شيئا تكرهه، هو يوم من أسعد الأيام عند غيرك. ما الذي تغير؟ صح؟ يعني هذا الوقت الذي خرجت فيه ورأيت فيه شيء تكرهه أو سمعت فيه شيء تكرهه، غيرك، وقد يكون جارك سمع خبر ولادة ولا موافقة على زواج ولا جاءه هدية آلاف مؤلفة وإلا جت ترقية أو وظيفة، ما الذي تغير؟ الزمن هو. إذن الذي تغير هو أنت، واعتقادك السيء في هذه القضايا. ولهذا تجد من أعظم بركات التوحيد أن القلب أو أن العبد يتعلق بالله جل وعلا، لا يرهبه حادث ولا يرهبه حيوان ولا رقم ولا معلومة ولا شيء، يعلم أن هذا كله إيش، هذا الزمان كله ملك لله سبحانه وتعالى فيتعلق به. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، هذه هي الصفة الجامعة، وهذا هو الشاهد من حديث الباب الذي لأجله أورد النووي هذا الحديث، وعلى ربهم يتوكلون. هنا نعود إلى مسألة الرقية التي قبل قليل، هل طلب الإنسان للاسترقاء محرم؟ الجواب لا، بل هو جائز. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، أو نعيدها عشان ما يكون في تقديم متأخر في النحو، وقد رقى جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو الإشكال هنا؟ الإشكال يعود إلى ميل هذا القلب للراقي. هل أنت حينما تقع الرقية، سواء جاء إنسان وقال لك يا مثلا يا شيخ أبا أقرأ عليك يا شيخ مناور، مثلا أبا أقرأ عليك مثلا أنت مريضة وكذا، قلت سأرقيك تفضل، هذا لا بأس به. وجبريل ابتدأ برقية النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما رأى سفعة في وجوه بعض بني عبد الله بني جعفر الطيار رضي الله عنه، قال إني ما لي أرى في وجه بني أخي سفعة، استرقوا لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهل هذا يدل أو الرسول يأمر بشيء فيه مثلا تفويت لهذه الفضيلة؟ الجواب لا. إذن ما المعول عليه؟ أقرب ما يقال، المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، أقرب ما يقال في هذا الحديث والله تعالى أعلم أن المعول عليه ما هو؟ هذا القلب. هل أنت حينما ترقي، نعم حينما تسترقي، في قلبك ميل للراقي لأنه فلان ابن فلان، ولأنه قرع على غيرك وانتفع، ولأنه مشهور فطلبته لذاته هو، أم أنك تقول البركة في كتاب الله عز وجل، إن أذن الله عز وجل بالشفاء شفى بأدنى سبب ونحو ذلك، هذا هو المعول عليه، هذا هو المعول عليه. ومما يقوي هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين فعل مباح وبين فعل محرم. ما هو المحرم؟ التطير، والمباح الاسترقاء، وليس في ميزان الله سواء، لا. إذن لما قال وعلى ربهم يتوكلون يشير إلى هذا، والعلم عند الله تعالى. ولأجل هذا الحديث أذكر لكم قصة حدثني بها شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، وهي أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في آخر حياته لما مرض واشتد عليه المرض رحمه الله، يقول كنت إذا دخلت البيت، طبعا زوجة الشيخ الثانية الشيخ بن باز هي عمة الشيخ عبد الكريم، فهو يدخل وليس يعني هو هذه من محارمه عمته، يقول فإذا أقبلت كان الشيخ الله يرحمه يقول هكذا يفتح الزرار بس، فلا يريد أن يقول ارقني ولا وده يفوت على نفسه فضيلة هذا الحديث بحيث يقول يسترقون، واضح؟ والإنسان بطبيعته وفطرته يكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها، كلنا يكره الموت. فالمقصود أن هذا هو المعول عليه والله تعالى أعلم. قال فقام عكاشة، أراد الله خيرا بهذا الرجل، وأنت تعلم إذا أراد الله عز وجل بعبد فضيلة هيأ له أسبابها. فقيام عكاشة هنا لا شك أنه أولا يجزم له الآن بأنه في الجنة وبأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام آخر، رجل آخر لم يسمى، وهذا من أدب المحدثين في سياق الأحاديث، لما كان قيام عكاشة ثناء وفضلا سمي، كان الراوي بإمكان أن يقول فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله يجنبني، قال أنت منهم، فقام آخر قال سبق، لا، لما جاء مقام الفضائل سموا، ولما جاء مقامه لا أقول ذم هذا لأنه فوات فضيلة، لكن في مقام فوات الفضائل أو حتى في مقام الذم تجد أن الرواة يعرضون عن التسمية إلا لمصلحة الراجحة، كان يكون رأسا في النفاق أو لغير ذلك من المصالح. وهذا فيه أدب أيها الإخوة في حديثنا في مجالسنا حينما نريد أن نتحدث عن قضية، فإن كان فيها فضل فلنسمي صاحب الفضل، أما إن كان فيها ذم فلنقل وبعض الناس، أو مرة من المرات لقيني رجل فقال كذا وكذا وكذا، إن كان فيها إيش نقد لموقف من المواقف أو فعل من الأفعال. لكن والله لو كنت مثلا على سبيل المثال حصل لك تعثر في السيارة في الطريق، ثم تقول والله الشرط للناس كثير، ما أحد توقف عندي إلا الأخ وليد جزاه الله خير، وقف وكان الوضع حار وشمس وكذا، لكن بيض الله وجهه. الآن الناس يعرفون أن هذه الصفة طيبة في وليد، وأنه رجل قام بكذا وكذا، ليس ذما للذين لم يقفوا، لا ليس ذما للذين لم يقفوا، لكنك فضلت كما قال ولكنني فضلت أهل المكارم. قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. وبعض العلماء يقول إن الذي قام بعضهم أراد أن يجيب عن لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم مثل ما قال عكاشة. بعض أهل العلم يقول إن السبب لأن القائم منافق، ولكن هذا الجواب ضعيف. لماذا ضعيف؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم إن المنافقين ليست هذه طموحاتهم أصلا، ما يطمعون في هذه المقامات، كلهم يدورون حول الدنيا والأموال، أهم شيء يسلم له ماله، إذا سلمت له دنياه فليذهب الدين إلى الجحيم كما يقال، لا يبالي المنافق والعياذ بالله. لكن الجواب الأسلم في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب لئلا ينفتح عليه، لأنه لو أجاب الثاني وقام ثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن إلى أن ينتهي كل من في المجلس. وفيه ملحظ آخر، أراد الله لعكاش خيرا أن لا يتكل الناس على أمثال هذه، وإن كان هذا الجواب ليس بذاك القوة، لكن الثاني الذي ذكرته أنا قبل قليل وهو إغلاق الباب حتى لا يتتابع الناس في السؤال هو أقرب هذه الأجوبة. هذا ما تيسر ذكره في هذا الحديث، وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يلحقنا وإياكم مع عباده الصالحين، وأجعلنا وإياكم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم فرج عن إخواننا في العراق وفي الموصل وفي حلب وفي اليمن في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين، اللهم أرخص أسعارهم، اللهم جنبهم الفتن، اللهم يا حي يا قيوم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.